ما يكون أي ما يوجد من نجوى ثلاثة إلا هو رابع المجالس، المجالس التي يجلس فيها الناس الاثنين الثلاثة والأربعة والخمسة وما زاد وما نقص، المجالس هذه ما هي مهملة، بل إن الله جل وعلا مع الجالسين الذين يتناجون يتسارون. النجوى هي السر، يتناجون بينهم سرا اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل، الله معهم بعلمه وإحاطته. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، يعلم سبحانه وتعالى ما يتناجون به، وإن أخفوه عن الناس يعلم السر والنجوى. ما يكون من نجوى ثلاثة، يعني ما يتناجى ثلاثة إلا والله جل وعلا محيط بما يقولون، وما ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، إلا هو معهم. بين معنى قوله إلا هو ثالثهم، إلا هو ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، معناه أن الله معهم، أن الله معهم بعلمه وإحاطته لا بذاته. تعالى الله أن يكون مختلطا بالخلق، ولكنه يعلم ما يصدر منه ويحيط به سبحانه. إلا هو معهم، معية إحاطة وعلم وإحصاء، لأن المعية على قسمين، معية إحاطة مع جميع الناس ومعناها العلم، ومعية نصرة وتأييد، وهذه تكون للمؤمنين للمتقين للمحسنين. فالله مع خلقه معية عامة مع المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، معهم بعلمه وإحاطته سبحانه، وهو قريب منهم، هو قريب منهم سبحانه بعلمه وإحاطته. والنوع الثاني معية خاصة بالمؤمنين، وهي معية الحفظ والنصر والتأييد والتسديد. قال الله جل وعلا لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، لا تخافا من فرعون، إن نخاف أن يفرض علينا ويطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واعلموا أن الله مع المتقين، معية نصرة وإعانة وحفظ خاصة، معية خاصة بالمؤمنين، وهي كلها بنوعها معية العلم لا معية الاختلاط والحلول كما يقوله أهل الضلال. إلا هو معهم أينما كانوا، كانوا ظاهرين أو مختفين بالسراديب والمغارات والظلمات، فإنهم لا يخفون على الله سبحانه وتعالى، لا يخفون على الله، وإن اختفوا عن الناس فإنهم لا يخفون على الله سبحانه وتعالى أينما كانوا، في بر أو في بحر أو في جو أو في ليل أو نهار أو في ظلمة، فإن الله معهم ومحيط بهم. ثم ينبئهم يوم القيامة بما عملوا، أحاط بهم في الدنيا وعلم كل ما صدر منهم وضبطه عليهم ولم يترك منه شيئا. ما لهذا الكتاب؟ وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا أحد يعذب بدون عمله أبدا، أو ينقص من عمله الصالح، ما أحد ينقص من عمله الصالح ولا يزاد عليه من عمل غيره، إنما هي أعمالكم وفيها احصيها لكم ثم أوفيكم إياها، كما في الحديث القدسي إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم أوفيكم إياها. ثم قال، ختم الآية بقوله إن الله بكل شيء، من أعمال بني آدم وغيرها، بكل شيء عليم. عليم، وعليم صيغة مبالغة، كثير العلم سبحانه وتعالى، أنا عالم. قال الإمام أحمد وغيره، بدأ الله الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن المراد بالمعية معية العلم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال، والله بكل شيء عليم، فبدأها بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن معنى قوله الله هو رابعهم، الله هو خامسهم، أدنى من ذلك ولا أكثر، الله هو معهم، أن المراد بها معية العلم لا معية المخالطة والمماسة، تعالى الله عن ذلك. ثم قال جل وعلا، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما قالوا، وهؤلاء هم اليهود الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، لم ينقطع شرهم عن المسلمين، فكانوا إذا جلس بعضهم إلى بعض ومر أحد من المسلمين تكلموا سرا فيما بينهم، فيسيء ذلك إلى المسلم ويظن أنهم يدبرون له سوءا، يدبرون له سوءا ويكيدون له، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم عن ذلك، عن هذه النجوى، نهوا عن النجوى فلم ينتهوا، يعودون لما قالوا، يعودون للمناجاة والتسار بينهم خفية. نعم، نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، يعني يعودون للنجوى وقد نهوا عنها لئلا يسيئوا إلى المسلمين ويظن المسلم أنهم يبيتون له شرا، ك كان الواجب عليهم لما نهوا أن يمتنعوا ثم يعودون لما نهوا عنه، يعودون لما نهوا عنه وهو النجوى، وهذا ليس خاصا بهم بل هو عام للمؤمنين أيضا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. إذا كان المسلمون ثلاثة فلا يتناجى اثنان ويتكون الثالث يظن أنهم محتجرينه أو أنهم يدبروا له مكر وكيد يبطشوا به أو ليضروا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أيضا عن النجوى. أما إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس، لأنه ينتفي المحذور. ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه؟ النجوى على قسمين: نجوى في الشر، وهذه هي المقصودة هنا، ونجوى في الخير. نجوى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإذا كان التسار بين الاثنين أو في الخير ولا يضرون مسلما فهذا طيب، هذه نجوى خير. لكن المقصود هنا النوع الأول وهو نجوى الشر، ما يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان، ما يتناجون بالخير، ما يتناجون بالخير، إنما يتناجون بالإثم وهو المعصية التي بالإثم الذي يعود عليهم هم، والعدوان على غيرهم، العدوان على غيرهم. فهذه النجوى المذمومة إذا كان فيها إثم، الكلام الذي يدور بين المتناجين كلام معصية هذا إثم، أو عدوان يتسارون يخططون للمسلمين، يخططون فيما بينهم ويسرون هذه الخطط للمسلمين، هذا عدوان. وحتى على الكفار ما لا تجوز الخيانة للأبرياء ويتناجون بالإثم والعدوان، أما لو كانوا يتناجون في خير لا بأس.